لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، ومن كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. قال: عن أبي نوفل قال: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه. ثم يعني ذكر الحديث بطوله، وهو حديث طويل، ولذلك فسأشرح يعني الحديث أثناء يعني سرد جمله. أما قوله باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها، يعني باب ما جاء في ذكر كذاب ثقيف كما سيأتي في الحديث في قول أسماء رضي الله عنها يعني الحجاج ابن يوسف الثقفي، قال: باب ذكر كذاب ثقيف، والمقصود ب يعني كذاب ثقيف المختار الثقفي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومبيرها، ومبيرها يعني المهلك، يعني القتال للناس. فهو يبوب بذلك من باب قول أسماء في الحديث ل يعني الحجاج بن يوسف الثقفي هذه الكلمة. وذكر الحديث، قال: عن أبي نوفل قال: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة. رأيت عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير هو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، وفي هذه المدة كان هو أمير المؤمنين، وكان بينه وبين الأمويين نزاع، كان بينه وبين الأمويين نزاع مذكور في كتب التاريخ. كان على يعني أثر هذا النزاع أن جاء الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهو عامل يعني الأمويين على العراق، جاء بجيش إلى يعني مكة، ويعني هجم على يعني عبد الله بن الزبير ومن معه، وحصل قتال بينه وبينه، وقتل فيه عبد الله بن الزبير، حتى أنه قد أخذه الحجاج بن يوسف الثقفي قائد يعني هذه الجيوش، وعلق يعني جثة أو جسد عبد الله بن الزبير في منطقة في مدخل مكة، في منطقة في مدخل مكة. يقول: رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، يعني في الطريق الذي هو مؤدي إلى المدينة، أو في طريق الخارج من مكة إلى المدينة. فيقول: رأيته يعني معلقا على هذه الخشبة التي علقه عليها يعني الحجاج بن يوسف الثقفي قبحه الله تعالى. قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس، فجعلت قريش تمر عليه والناس، جعلت قريش تمر على يعني عبد الله بن الزبير وهو على هذه الحال، وهم لا يقدرون على فعل شيء. فجيوش الحجاج كانت في هذا الوقت قد سيطرت على الموقف تماما. قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس، يعني والناس سائرهم يمر على يعني جثة عبد الله بن الزبير وهي معلقة. قال: حتى مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فوقف عليه أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه يخاطب يعني جسد يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكأنه يعني يكلم حيا يسلم عليه. ولذلك قال الإمام النووي فيه مشروعية وجواز التسليم على الأموات، ويقول لقد كنت أنهاك عن هذا، وكررها ثلاثة، يعني كنت أنهاك عن المنازعة الطويلة. كان ابن عمر رضي الله عنه ينصح عبد الله بن الزبير ألا يعني يشتد في المنازعة الطويلة يعني في أمر خلافه مع بني أمية، ولا سيما وأن الأمر أدى إلى مقتلة ودماء ونحو ذلك. قال يعني ابن عمر رضي الله عنهما: أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، يعني أما أنت فأنت هذه صفاتك، صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. بيقول لعبد الله بن الزبير: أما والله لأمة أنت أشرها، كما يقول لك الحجاج بن يوسف الثقفي. والحجاج بن يوسف الثقفي كان يشتمه ويقول عدو الله وشر هذه الأمة ونحو ذلك. فابن عمر يقول: أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. ثم نفد عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج، ثم نفد يعني انصرف عبد الله بن عمر، وقف عند جثة عبد الله بن الزبير وقال هذه الكلمات وانصرف. قال: فبلغ الحجاج موقف عبد الله بن عمر، اللي يعني عيون الحجاج ونحو ذلك، بلغوا الحجاج ان ابن عمر وقف وقال هذا الكلام. قال: فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله. قال: فأرسل إليه فأنزل عن جزعه فألقي في قبور اليهود. لما الحجاج بن يوسف سمع بكلام ابن عمر، يعني كان الكلام شديد عليه، وكان ابن عمر له مكانة عظيمة في الناس، وكأن الحجاج خاف من هذا أن يكون له أثر في الناس، فأرسل إليه فأنزل عن جزعه، يعني فأنزل عبد الله بن الزبير عن جزعه، الجزع المعلق عليه المصلوب عليه، فألقي في قبور اليهود. نوع من طبعا يعني الإجرام في الحقيقة من الحجاج، إن لما دفنه مع اليهود. قال: ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر، قال: فأبت أن تأتيه. يعني الحجاج أرسل إلى أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر لتأتيه، قال: فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قال له: روح قل لها هذا الكلام، يعني لو ما جيتيش يعني لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. القرون قرون المرأة يعني ضفائرها، لو ما جيتيش هبعت لك حد يجرجرك يعني من شعرك، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فأبت رضي الله عنها وأرضاها. وأسماء، ومن هي أسماء؟ وعبد الله بن الزبير ما هو إلا تربية أسماء والزبير ابن العوام، فأسماء هذه زوجة الزبير، وعبد الله ابن الزبير ابن الزبير، والزبير هذا من أشجع الصحابة، وكان من أقوى الصحابة قلبا وشجاعة ويعني قوة في القتال ونحوه. ولذلك أسماء رضي الله عنها عاشت مع هذا الرجل، وابنه كذلك أخذ أخلاقه، ولذلك ما كانت تخاف رضي الله عنها من أحد. ولذلك لما أرسل إليها هذا الكلام أبت وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقرون. وريني يعني مين اللي بقى هيجي يسحبني بقروني. قال: فقال: أروني سبتي. سبتي يعني الفردتين بتوع النعل بتوعه جزمته يعني النعال السبتية اللي هي لا شعر فيها. النعال السبتية النعال لا شعر فيها اللي هي بتاعتنا احنا دلوقتي مثلا جلد دلوقتي، بس كان زمان طبعا ما فيش الدباغة العالية اللي كان الجلد مليان شعر ونحو ده، انما ما حدش يلبس النعال السبتية دي الا الناس علية القوم يعني. قال أروني سبتي يعني الدوني الحذاء بتاعي، فأخذ نعليه ثم انطلق يتوذف. انطلق يتوذف قال العلماء يعني يتبختر، رايح بعجب وكبر والعياذ بالله إلى بيت أسماء، حتى دخل عليها فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ لا إيه مش خايفة يعني، مشفتيش اللي أنا عملته بعدو الله؟ ابنها بيقول لها عليه كده الذي صنعته بعدو الله. قالت رضي الله عنها بيقول لها كيف رأيتني صنعت بعدو الله، يعني انت ايه رأيك في اللي أنا فعلته بعدو الله؟ قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك رضي الله عنها وأرضاه. كلام يعني عظيم جدا. أفسدت عليه دنيا أن أنت خدت منه الإمارة ونحو ذلك وقتلته، وأفسد عليك آخرتك، ستسأل عن هذا يوم القيامة وعن دمه وعما فعلت في البلد الحرام. بلغني أنك تقول، هي بتقول له رضي الله عنه أسماء، بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين، يعني كأنه كان يقول ذلك لعبد الله بن الزبير تنقصا وتنقيسا، يا ابن ذات النطاقين. هو لعله من جهله كان يسمع ان اسماء يعني يقال لها ذات النطاقين، فكأنه ظن دي سب الاسماء، فكان بيقول له يا ابن ذات النطاقين. فهي بتقول له بلغني انك تقول له يا ابن ذات النطاقين، انا والله ذات النطاقين، اما احدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب. ده شرف، كأنها تقول له البعيد أنت يا جاهل ما تعرف قصة النطاقين. والنطاق هو ما تربطه المرأة وتتخذه المرأة حزاما أو يعني رباطا على وسطها في أثناء مهنة البيت ونحو ذلك. أصل المرأة البدوية واللي بتشتغل كتير لا تستغني عن ذلك، يعني المرأة ولغاية وقت قريب كان أمهاتنا بيعملوا كده زمان الكبار يعني، فكان يجيبوا لما تكون بتشتغل في البيت وسيابها طويلة شوية فعايزة تاخد راحتها في الحركة، تقوم تربط على وسطها حزام وتشد سيابها فوق شوية يقوم تنزل على الحزام ده. دي يعني تحتاج المرأة في مهنتها ومهنة بيتها. والمرأة البدوية كانت حياتها كلها يعني فيها شدة ونحو ذلك، فكثيرا ما كانت تستعمل النطاق. فأسماء رضي الله عنها كان لها نطاق، فلما خرجت في الهجرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار ترسل إليهم في الثلاث أيام اللي عدوهم في الغار الطعام ونحو ذلك، فكانت رضي الله عنها ذات مرة تخرج أو خارجة لتأخذ الطعام ولم تجد شيء، فماذا فعلت؟ شقت نطاقها نصفين، النطاق بتاعها راحت شقها نصين كده، وخدت نص منهم وراحت حطه في طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام ابي بكر، وراحت به للنبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر في الغار، فبتقول له ده شرف انت لا تعلمه. قالت فكنت ارفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام ابي بكر من الدواب، واما الاخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه، يعني عشان كده دول اسمهم نطاقين يعني. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه. بتقول له النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قوية في بتقول له فأما الكذاب فرأيناه. لماذا تقول له حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا؟ لأنه ثقفي من ثقيف، الحجاج بن يوسف ثقفي. قالت حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا. فأما الكذاب فرأيناه. الكذاب تقصد به المختار الثقفي الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تاب وأسلم ويعني خرج وجاهد في سبيل الله عز وجل، وقتل يعني في أيام المعارك التي كانت بين بني أمية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالت فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير، المبير يعني المهلك المخرب القتال في الناس والعياذ بالله، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. فلا إخالك يعني إخالك يا لا أظنك، فلا أظنك إلا إياه، هو أنت المبير اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقام عنها ولم يراجعها. يعني حصل له رهبة يعني وهيبة شديدة جدا من يعني أسماء رضي الله عنها، وكانت في هذا الوقت قيل قد بلغت من العمر 80 وقيل أكثر رضي الله عنها، وكانت قد عميت رضي الله عنها وأرضاها. فهذا الحديث يعني فيه يعني فوائد كثيرة، ومن أكثر يعني هذه الفوائد كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه أن فيه منقبة لابن عمر رضي الله عنه لقوله الحق في الملأ. فإن ابن عمر رضي الله عنه لما مر بجسد عبد الله بن الزبير قال هذه الكلمات مع أنه يعلم أنها ستصل إلى الحجاج، وفيه منقبة لابن عمر رضي الله عنه في الحق. وفيه كذلك الثناء على الموتى يعني في الحديث أيضا فائدة، وهي جواز الثناء على الموتى بجميلهم بما كان يعني لهم من أحوال ونحو ذلك. وفيه استحباب السلام على الميت في قبره وغيره، يعني وغيره هو حتى مش في القبر، هو حي لسه أسف وهو على وجه الأرض لسه معلق على فراش الموت نحو ذلك، ففيه يعني جواز السلام عليه كما في الحديث الذي ذكره. وأما قوله باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها، فهذا ظهر من الحديث أن المقصود بالكذاب هو المختار الثقفي رضي الله عنه لما كان يعني قبل يعني إسلامه، والمقصود بالمبير هو الحجاج ابن يوسف الثقفي. ثم قال باب فضل فارس. باب فضل فارس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا، قال وفينا سلمان الفارسي، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء. لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء. باب فضل فارس. وفارس يعني ما المقصود بها ما جاء في فضل من أسلم من فارس، من أسلم من فارس، وإلا ليس المقصود به فارس مطلقا، وإلا فأصلهم مجوس، أصل فارس مجوس. فالمقصود هنا باب فضل فارس أي من أسلم منهم ومن سيسلم منهم، فهؤلاء معنيون يعني بقول الله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فقال في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله. الآية يعني من يعني بدايتها هي قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. الأميين يعني العرب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. إن غير العرب يعني غير العرب. فقال كثير من المفسرين هم العجم عموما، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قالوا هم العجم عموما. وقال بعضهم هم فارس على التحديد لهذا الحديث، لهذا الحديث. وإن كان والله أعلم يعني الوجه الأول أقرب، وهو أنهم العجم عموما يعني. قال فقال رجل يا رسول الله من هؤلاء؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما لم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة. قال وفينا سلمان الفارسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا، الثريا يعني النجوم في السماء، لناله رجال من هؤلاء، لناله رجال من هؤلاء يعني من يعني أصل هذا ومن جنس هذا، يعني فارسي سلمان رضي الله عنه. فهذا فيه فضل من أسلم من فارس، ومن هو من أهل فارس الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو على يعني تقدير آخر وإن كان ده أضعف والله أعلم، من أسلم عموما من فارس، وإن كان الأول هو الأولى والله أعلم، لأنهم هم الذين لحقوا بالعرب في الإسلام، فهم الفارسيون الذين أسلموا في أول من أسلم من فارس. وإلا ففارس الآن والعياذ بالله أسوأ من المجوس والعياذ بالله، وإن هم تسموا بأسماء المسلمين فهم أسوأ من المجوس والعياذ بالله، فهم أشر على الإسلام والمسلمين من المجوس والله واليهود والنصارى، فخطرهم على الإسلام أشد من اليهود والنصارى والمجوس. فالشيعة والعياذ بالله هؤلاء الحاقدون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، السبابون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأمهات المؤمنين، المحرفون لدين الله ولأحكامه ولقرآنه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، هؤلاء أشر، باعتبار أن اليهود والنصارى والمجوس معروفون عند المسلمين بأنهم ضلون كافرون مجرمون، أما هؤلاء فأمرهم يتلبس على بعض المسلمين البسطاء، ولا سيما أنهم يدخلون على المسلمين من باب محبة آل البيت ومحبة النبي وآل بيته وعلي وفاطمة ونحو ذلك، ويغررون بالبسطاء في ذلك، وهم في حقيقة أمرهم والعياذ بالله كما قال الأئمة إنما أرادوا هدم الدين والعياذ بالله، فأرادوا هدمه من جهة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا هذا الدين وبلغوه إلى العالمين. فخلاصة يعني الباب أن هذا الباب فيه فضل يعني فارس، يعني الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يعني ما بعده والله أعلم. ثم قال باب قوله صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. أما الحديث الذي به نفسر الترجمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل مئة، يعني مثل الناس كمثل مئة من الإبل واقفة كده، لا يجد الرجل فيها راحلة، لا يجد الرجل فيها راحلة، يعني يبحث في بين المئة من الإبل لا يجد منها راحلة واحدة. والراحلة المقصود هنا بالراحلة هي النجيبة من الإبل، النجيبة من الإبل الصالحة لكل الأغراض، الصالحة لكل الأغراض، فهي نجيبة مختارة تصلح للركوب ولغيره، الركوب والقتال والنقل وكل شيء، فهذه تسمى في الإبل راحلة، دي بتاعت السفر وبتاعت الركوب وبتاعت النقل وبتاعت كل حاجة. الإبل أكثرها ممكن تجدها كلها يعني ما هي إلا أن تذبح فقط، أو يعني تحمل بعض الأشياء ولا تستطيع أن تكون راحلة. فالمقصود بهذا المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الرجل الصالح الزاهد في الدنيا العابد الصالح قليل في الناس، قليل في الناس، كأنك تنظر في إبل مئة لا تستطيع أن تخرج منها واحد راحلة اللي هي يعني فيها الخير وأنها تصلح لكل الوجوه. كذلك الناس، تنظر في مئة من الناس قد لا تجد فيهم رجلا واحدا يصلح أن يكون هو الرجل الذي تقول هو الرجل الذي يعني على خير وصلاح ودين وزهد وكذا. ولذلك هذا الحديث فيه إشارة إلى يعني نسأل الله العفو والعافية إلى قلة الصالحين في الناس، إلى قلة الصالحين في الناس، وهذا شيء مشاهد لا سيما مع الأزمان المتأخرة عن يعني القرون الأولى الخيرية. كلما تأخرت القرون ويعني مر الزمان بالناس كلما قل الصالحون في الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة واحدة. يعني لا، ده احنا الآن نستطيع أن نقول والله تجدون الناس كمليون من الإبل، كإبل مليون من الإبل إن صح التعبير، يعني لا تكاد تجد فيها راحلة. كل مليون إنسان ربما عشان تطلع فيهم ناس كده صالحين واحد ولا اثنين ولا، نسأل الله العفو والعافية. وليس هذا المقصود به ان احنا نكون كل الناس على سوء وكذا ونحو ذلك وهالكون وكذا، لا، انما بالفعل ان تستخرج من الناس من هو صالح زاهد عابد يصلح فعلا ان يكون رجلا تقيا مؤمنا ونحو ذلك قليل جدا، نسأل الله العفو والعافية. قال الإمام الأزهري معنى الحديث ان الرجل الزاهد في الدنيا الكامل في الزهد فيها والرغبة في الآخرة قليل جدا فقلة الراحلة في الإبل، نسأل الله العفو والعافية. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.